بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله. أما بعد، فسيكون حديثنا في هذا الدرس عن الإرجاء، ما يتعلق بمعناه وبداية ظهوره والمراحل التي مر بها وأول من قال به. أما بالنسبة لمعناه، فالإرجاء مأخوذ من أرجأت الأمر وأرجيته إذا أخرته، يهمز ولا يهمز. ويطلق الإرجاء على معنيين: المعنى الأول التأخير، كما في قوله تعالى: قالوا أرجه أخاه، أي أخره وأمهله. المعنى الثاني إعطاء العاصي الرجاء، وسميت المرجئة بذلك لأنهم يرون أن العذاب مؤخر عن أصحاب المعاصي، لأن العمل ليس من الإيمان، لأنهم يرون أن العمل ليس من الإيمان. قال الشهرستاني: أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح، لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد، وأما بالمعنى الثاني فظاهر في أنهم كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وقال ابن الأثير: سموا مرجئة لأن الله أرجأ تعذيبهم على المعاصي، أي أخره عنهم. وقال ابن منظور: سموا مرجئة لأنهم يعتقدون أن الله أرجأ تعذيبهم على المعاصي. وأول ما ظهر الإرجاء إنما كان رد فعل لتكفير الخوارج للصحابة رضي الله عنهم، وليس الإرجاء الذي هو تأخير العمل عن الإيمان. ولهذا فإن أول من تكلم في الإرجاء لم يكن كلامه إلا في إرجاء الحكم في الصحابة بعد حصول القتال بينهم، وهذا الإرجاء بهذا المعنى أول من تكلم فيه الحسن ابن محمد ابن علي بن أبي طالب المتوفى سنة 99 هجرية، وذلك أنه كتب كتابا أمر عبد الواحد بن أيمن أن يقرأه على الناس، وفيه أنه قال: ونوالي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ونجاهد فيهما، لأنهما لم تقتتل عليهم الأمة ولم تشك في أمرهما، ونرجي من بعدهما ممن دخل في الفتنة فنكل أمرهم إلى الله. قال سفيان بن عيينة: الإرجاء على وجهين، قوم أرجأوا أمر علي وعثمان فقد مضى أولئك، فأما المرجئة اليوم فهم قوم يقولون الإيمان قول بلا عمل. وقال ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية: وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعلي ولا يشهدون بإيمان ولا كفر. وقال الحافظ ابن حجر: الإرجاء بمعنى التأخير، وهو عندهم على قسمين: من أراد به تأخير القول في الحكم في تصويب إحدى الطائفتين الذين تقاتلوا بعد عثمان، والثاني من أراد تأخير القول في الحكم على من أتى الكبائر وترك الفرائض بالنار، لأن الإيمان عندهم الإقرار والاعتقاد ولا يضر العمل مع الإيمان. هذا فيما يتعلق بالإرجاء الذي هو إرجاء الصحابة رضي الله عنهم الذين تقاتلوا بعد ما حصلت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. وأما النوع الثاني فهو الإرجاء بمعنى تأخير العمل عن الإيمان، وهذه مرحلة ثانية، وهذا الإرجاء على مرحلتين: المرحلة الأولى وهي مجرد تأخير العمل عن الإيمان، وهذا الذي يسمى إرجاء الفقهاء، فهذا أول من قال به حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وأما المرحلة الثالثة التي مر بها الإرجاء فهو إرجاء الغلاة، وهم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهذا أول من قال به غيلان الدمشقي. وبناء على هذا فالمرجئة منهم من يصنف في الغلاة، ومنهم من يصنف في مجرد تأخير العمل عن الإيمان. فأما الذين ينتسبون إلى الإرجاء الذي هو مجرد تأخير العمل عن الإيمان ففي مقدمتهم مرجئة الفقهاء، وهم أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من الفقهاء الذين يقولون إن الإيمان قول وتصديق فقط. ويدخل تحت ذلك الأشاعرة الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، وهذه النسبة غير صحيحة، فإن أبا الحسن الأشعري رحمه الله قد كان على معتقد الأشاعرة اليوم، ثم أن الله من عليه بعقيدة أهل السنة والجماعة، فهم يقولون أن الإيمان هو التصديق فقط ويخرجون القول والعمل. ثم بعد ذلك يأتي إرجاء الغلاة، وهذا يدخل تحته الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان الترمذي، وهؤلاء يقولون أن الإيمان هو المعرفة فقط. ثم يأتي بعد ذلك الكرامية الذين يقولون أن الإيمان هو قول باللسان فقط. إذن يتلخص من هذا أن الإرجاء أول ما حدث لم يكن هو تأخير العمل عن الإيمان الذي ذمه السلف، وإنما هو الحديث في حكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرجاء الحكم فيهم إلى الله. ثم بعد ذلك نشأ الإرجاء الذي ذمه السلف، وهو الإرجاء في الإيمان، وهو بمعنى تأخير العمل عن الإيمان. وهؤلاء المرجئة لهم شبهات استندوا إليها في احتجاجهم بهذا المسمى ودعواهم أن العمل لا يدخل في الإيمان. وقبل الحديث عن شبهاتهم لا بد من الحديث عن المفاسد المترتبة على أقوالهم. فالذين يقولون أن الإيمان هو قول باللسان فقط وأخرجوا تصديق القلب وعمل الجوارح، هذا القول مما يتبين بطلانه وفساده أن هذا القول لو سلم به لترتب عليه الحكم على المنافقين بأنهم مؤمنين، لأن الله تبارك وتعالى قال عن المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وأما قول الأشاعرة الذين يقولون أن الإيمان تصديق فقط، فهؤلاء مما يترتب على قولهم من الفساد أنه لو سلم هذا القول لترتب على ذلك الحكم على قوم صدقوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يعتبر ذلك إيمانا. ومن ذلك ما ذكر عن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه ثبت عنه أنه كان مصدقا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أنه قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وكذلك هرقل عظيم الروم الذي عرف عنه أنه كان مصدقا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه عندما التقى ببعض زعماء قريش وسألهم عن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن تلك الصفات هي صفاته صلى الله عليه وسلم وأنه النبي الحق، وقال لو أستطيع أن أصل إليه لغسلت قدميه، ومع ذلك لم يعتبر ذلك إيمانا. وكذلك ما ذكر الله تعالى عن فرعون وأنه كان مصدقا بما جاء به موسى عليه السلام، حيث قال الله عنه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، وقال عنه عن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأما ما يترتب من البطلان على قول مرجئة الفقهاء الذين أخرجوا العمل من الإيمان وادعوا أن الإيمان يكون تاما بالقول والتصديق فقط، فهؤلاء قولهم على خلاف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث تقدم ما استدل به أهل السنة على أن العمل جزء من الإيمان لا يمكن أن ينفك عنه. وأما ما يترتب من البطلان والفساد على قول الجهمية، فإن الجهمية قالوا إن الإيمان هو المعرفة فقط، فمن عرف الله كان مؤمنا، وهذا القول يترتب عليه من البطلان والفساد صحة إيمان أهل الكتاب، لأن الله تبارك وتعالى أخبر عنهم أنهم يعرفون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون أنه حق. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولذلك قال أهل العلم إن الجهم بن صفوان الذي تنتسب إليه الجهمية القائلين بأن الإيمان المعرفة والكفر هو الجهل، قالوا بأنه حكم على نفسه بالكفر، وأنه ليس هناك أحد أجهل منه بربه، وذلك أن الجهمية ينكرون أسماء الله وصفاته ويؤمنون بهذا الرب، لكنه رب لا ليس له أسماء ولا صفات، فلا يتكلم ولا يعلم ولا يسمع ولا يبصر، فقالوا إنه حكم على نفسه بالكفر لأنه لا أحد أجهل منه بربه. وهؤلاء الغلاة من المرجئة هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ولهذا نرى أن أهل العلم تواترت الأقوال عنهم في التحذير من المرجئة وذنبهم. قال إبراهيم النخعي لفتنتهم، يعني المرجئة، أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. وقال الزهري ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء. وقال شريك القاضي هم أخبث قوم، حسبك بالرافضة خبثا ولكن المرجئة يكذبون على الله. وقال سفيان الثوري تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري. وقال الأوزاعي كان يحيى بن كثير وقتادة يقولان ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على هذه الأمة من الإرجاء. هذه بعض أقوال العلماء في ذم الإرجاء والمرجئة. إذا علمنا هذا فإن هذه الفرق المخالفة للسلف في باب الإيمان لهم شبهات. بعد هذا ننتقل إلى ذكر الشبهات التي استدل بها المرجئة على قولهم في الإيمان. وهذه الشبهات التي استدل بها المرجئة هي على قسمين، فمنها ما هو دليل على مسمى الإيمان، ومنها ما هو دليل على إخراج العمل من الإيمان. فأما ما استدلوا به على قولهم في مسمى الإيمان، فكل فريق من فرق المرجئة قال قولا في الإيمان فأخذ جزءا من الآيات والأحاديث التي دلت على قوله. فمثلا الكرامية الذين قالوا بأن الإيمان قول باللسان فقط، فهؤلاء احتجوا بما ببعض ما استدل به أهل السنة على وجوب إيمان القول، كقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وأما الذين جعلوا الإيمان تصديق فقط بمعنى تصديق القلب، فهؤلاء أيضا استندوا إلى ما استدل به أهل السنة على وجوب إيمان القلب، كقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه. وأما الذين جمعوا بين القول والاعتقاد أو بين القول والتصديق وهم مرجئة الفقهاء، فهؤلاء أخذوا من الأدلة التي دلت على وجوب إيمان اللسان والأدلة التي دلت على وجوب إيمان القلب. وأما غلاة المرجئة وهم الجهمية، فهؤلاء لم يذكر أهل العلم أن لهم أدلة على ذلك، وهذا كاف للدلالة على فساد هذا القول وبطلانه وخطره على الدين وعلى الإيمان. هذا يعني جانب من الأدلة التي استدل بها المرجئة على مسمى الإيمان. وأما الجانب الثاني فهو الاستدلال على إخراج العمل من الإيمان. فالشبهة الأولى التي استدلوا بها أو استندوا إليها على إخراج العمل من الإيمان هي الاحتجاج باللغة، ومعنى احتجاجهم باللغة هو دعواهم أن الإيمان في اللغة التصديق، وأنه لا يجوز التفريق بين اللغة وبين الشرع، فإذا كان الإيمان في اللغة تصديق فهو كذلك في الشرع التصديق. وهذه الشبهة قد تقدم الجواب عنها عند حديثنا عن معنى الإيمان في اللغة. وأما الشبهة الثانية فهو احتجاجهم بعطف العمل على الإيمان، حيث أنه ورد في آيات كثيرة في القرآن عطف العمل على الإيمان، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقد وردت آيات كثيرة جاءت بهذا اللفظ فيها عطف العمل على الإيمان. ويجاب عن هذه الشبهة بمعنى يرد عليها بالقول بأن الله تبارك وتعالى عندما عطف العمل على الإيمان فليس معنى ذلك أن العمل غير الإيمان، لأن المرجئة عندما استدلوا بعطف العمل على الإيمان قالوا بأن العطف يقتضي التغاير، والتغاير يدل على أن العمل غير الإيمان، فكأنهم يدعون أن العمل عندما عطف على الإيمان دل على أنه ليس من الإيمان. ويجاب عن ذلك بالقول بأن العطف الذي ورد في القرآن له عدة أنواع، فليس هو نوعا واحدا، بمعنى أنه أن وجد العطف فإنه يدل على التغاير، بل إن القرآن ورد فيه العطف على عدة أنواع، فإن العطف في القرآن يرد أحيانا من باب تعدد الصفات، كقول الله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. فالعطف هنا لا يعني أن المعطوف غير المعطوف عليه بمعنى أنه مغاير له، بل إن هذه الصفات كلها لله تبارك وتعالى، وأنه قد يرد في القرآن أيضا ولا يقصد منه التغاير، بل يقصد منه أن المعطوف جزء من المعطوف عليه، كقول الله تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، فجبريل وميكال هم من الملائكة، ومع ذلك عطف جبريل وميكائيل على الملائكة، وهذا معناه أن المعطوف جزء من المعطوف عليه. وكذلك في قوله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى عطفت على الصلوات وهي جزء منها، وبناء عليه فيقال أو يجاب عن هذه الشبهة وهي دعوى أن العطف يقتضي التغاير، يقال أن عطف العمل على الإيمان من جنس عطف الصلاة الوسطى على الصلوات، ومن جنس عطف جبريل وميكائيل على الملائكة، بمعنى أنه من باب عطف الجزء على الكل، على أنه من باب عطف الجزء على الكل. الشبهة الثالثة هو قولهم أن الله خاطب الناس بالإيمان قبل العمل، قولهم أن الله خاطب الناس بالإيمان قبل أن يأمرهم بالعمل، فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهكذا كل ما جاء فيه الخطاب يا أيها الذين آمنوا يعتبرون أنه دليل على أن وصف الإيمان يستحقه المؤمنون بغير العمل. ويجاب عن ذلك بأن يقال إن الخطاب هنا إذا كان القصد منه قبل وجوب الأعمال، إذا كان القصد منه قبل أن تجب هذه الأعمال، فإن الناس يعتبرون قد جاءوا بالإيمان الواجب عليهم، فإذا كانوا يقصدون الناس خطب به قبل أن تجب تلك الأعمال فقبل وجوبها لم تكن من الإيمان، حيث أنها لم تفرض، وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خطبوا به بفرضه، فلما نزلت بعد ذلك صارت هذه الأعمال أنهم ضمن الإيمان، فإن لم يقروا بوجوبها لم يكونوا مؤمنين. ولهذا قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فلم يجاء ذكر الحج في أكثر الحديث التي فيها ذكر الإسلام والإيمان، كحديث وفد عبد القيس وحديث الرجل النجدي الذي يقال له ضمام ثعلبة وغيرهما، وإنما جاء ذكر الحج في حديث ابن عمر وجبريل، وذلك لأن الحج آخر ما فرض من الخمس، فكان قبل فرضه لا يدخل في الإيمان والإسلام، فلما فرض أدخله النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان إذا أفرد، وأدخله في الإسلام إذا قرن بالإيمان. فمعنى هذا أن الخطاب هنا قوله يا أيها الذين آمنوا إذا كان المقصود منه قبل أن تفرض هذه الأعمال فإن العبد يكون مؤمنا الإيمان التام بغير العمل، لأن العمل لم يفرض، وأما بعد فرض هذه الأعمال فإنها قد صارت جزء من الإيمان، فلا يمكن أن يصح إيمان عبد بغير العمل. الشبهة الرابعة هي قولهم لو أن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة، يعني في أول النهار، ومات قبل أن يجب عليه شيء من الأعمال فإنه يعتبر مات مؤمنا وكان من أهل الجنة، فإذا كان هذا الرجل يعتبر مؤمنا ويعتبر قد مات على الإيمان وهو لم يعمل، فهذا يدل على أن الأعمال ليست من الإيمان. والجواب عن ذلك أن يقال إن من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه فإنه يعتبر مات مؤمنا، لأنه قد أتى بالإيمان الواجب عليه والعمل لم يكن وجب عليه، لكنه لو أنه طال عمره وأبى أن يعمل فالحكم يختلف. ولذلك يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من طال عمره وحسن عمله. فالعمل مرتبط بطول العمر، وأما هذا الذي مات قبل أن يجب عليه العمل فهذا لا يؤاخر لأنه لم يكن عنده فرصة للعمل، فلذلك لا يصح يعني هذا الاحتجاج ولا يصح هذا القياس. لا يصح أن يقال أن من آمن ثم مات أنه يعتبر مات على الإيمان، إذن فكذلك الذي مات الذي يعني طال عمره ولم يعمل تبر ذلك دليل على أن العمل ليس من الإيمان، فإن هذا يعني يقال أنه قياس مع الفارق. الشبهة الخامسة هي الاحتجاج بحديث الجارية، وحديث الجارية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الرجل ذلك الصحابي الذي أراد أن يعتق جارية عنده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا الرجل جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعتقها ولكي يستشير فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها مؤمنة. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يسأل هذه الجارية عن العمل، بل إنه شهد لها بالإيمان ولم يسألها عن العمل. قالوا وهذا دليل على أن العمل ليس من الإيمان. والجواب عن هذا الحديث يقال إن هذا الحديث قد ذكر فيه أهل العلم عدة أقوال، منها أن هذا الحديث ليس فيه عبارة إنها مؤمنة بل قال أعتقها فقط. ومن الأجوبة أيضا أن الإيمان المشروط في العتق هو ما يظهر من الشهادتين، كما أن الإيمان الذي يحقن الدم هو الشهادتان، ومعنى هذا أنه لا يلزم في مثل هذه الحالة عند العتق أن يكون هناك سؤال عن العمل، فيكفي بذلك الإيمان الظاهر. ومن تلك الأجوبة أن قصد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنها مؤمنة معناه يعني أن حكمها حكم المؤمنة، وهذا هو الصحيح وهذا هو الأرجح. وقد قال الشيخ الإسلام ردا على هذه الشبهة: وأما احتجاج بحديث الجارية فهذا لا حجة فيه، لأن الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام الظاهرة في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة. فالمنافقون تجرى عليهم الأحكام في الدنيا فقط، والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن تلك الأمة بالإيمان الظاهر الذي تعلق به الأحكام في الدنيا. الشبهة الأخيرة من شبهات المرجئة التي استندوا إليها، وهي يعني آخر ما أرادوا أن يستندوا إليه لكي يردوا كلام السلف في مسألة الإيمان ولكي يخرجوا العمل من الإيمان، وهذه الشبهة تسمى المجاز. ومعنى الاحتجاج بالمجاز هو القول بأن تسمية العمل إيمانا أن هذه تسمية صحيحة، ولكن هذه التسمية هي مجاز لا حقيقة. ومعنى ذلك أن الألفاظ في لغة العرب أنهم قسموها إلى قسمين، أن أهل اللغة يقولون بأن الكلام ينقسم إلى قسمين: حقيقة ومجاز. والحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. فتقول مثلا: محمد أسد، فالأسد اسم للحيوان حقيقة، وإذا وصفت به محمدا فهذا مجاز، لأن الحقيقة هي إن اسم الأسد للحيوان، فإذا وصفت به إنسانا وتريد أن تصفه بالشجاعة فتقول محمد أسد، فهذا الوصف يعتبر مجاز لا حقيقة. وبناء على ذلك يقولون أن القول يسمى إيمانا حقيقة، والتصديق يسمى إيمانا حقيقة، أما العمل فتسميته إيمانا هذا مجاز لا حقيقة، لأن الأصل أن العمل ليس من الإيمان. فقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، هنا الله تبارك وتعالى سمى العمل إيمان، لأن إيمانكم معناها صلاتكم، فسمى العمل إيمان. فيقولون في مثل هذه الآية أن هذه التسمية مجاز لا حقيقة. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهنا قوله إماطة الأذى عن الطريق وهذا عمل، فيلاحظ على أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمل إيمان وهو إماطة الأذى عن الطريق، فيقولون هذا مجاز لا حقيقة. وللجواب عن ذلك، للجواب عن هذه الشبهة، نقول أولا إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز أن هذا اصطلاح حادث، إنما حدث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم فيه أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين، ولا أحد من أئمة اللغة المشهورين أيضا، وإنما هو اصطلاح حادث أول ما عرف عن المعتزلة الذين أرادوا من هذا الاصطلاح أنهم ينكروا صفات الله تبارك وتعالى بدعوى أنها مجاز، وأن الله تبارك وتعالى لا يوصف بهذه الصفات التي وصف الله بها نفسه في القرآن، أن هذا إنما هو مجاز لا حقيقة. إذن فالوجه الأول أن هذا التقسيم أنه اصطلاح حادث لا أصل له ولا وجود له في كلام الصحابة والتابعين والأئمة المشهورين المتقدمين. وثانيا أنه لا دليل على تعريف الحقيقة بأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، لعدم وجود الدليل الذي يميز بين الحقيقة والمجاز. ثم أيضا أن من المفاسد المترتبة على القول بالمجاز أن الذين قالوا بالمجاز من وصفهم له أنهم قالوا إن من أوصاف المجاز أنه مما يجوز نفيه، فإذا قلت محمد أسد يجوز أن تقول محمد ليس أسد، فإذا قيل أن في القرآن مجاز فيجوز أن تنفيه، والسبب في ذلك أن المعتزلة أرادوا أن ينفوا صفات الله تبارك وتعالى احتجاجا بالمجاز. وأيضا من المفاسد المترتبة على القول بالمجاز أنه لا يجوز الإنكار على من قال أن كل ما في القرآن مجاز، ومعنى ذلك أن كل ما في القرآن ليس بحقيقة. وخلاصة القول أنه إن لم يصح التقسيم وقد بطلت الدعوة في تسمية العمل أنه من الإيمان مجازا، وإن صح التقسيم فإن لفظ الإيمان إذا أطلق في الكتاب والسنة دخلت فيه الأعمال حقيقة، فيكون تسمية العمل إيمانا حقيقة لا مجاز. إذن فالخلاصة في الجواب عن هذه الشبهة أن ما يسمى بالمجاز أن هذا اصطلاح حادث لا أصل له ولا وجود له في كلام الصحابة والتابعين والأئمة المشهورين وكذلك أئمة اللغة المعروفين المشهورين، وأن هذا إنما أحدثه أهل البدع لكي يستندوا إليه في كثير من بدعهم، وفي مقدمتها إنكار الصفات، ومن ذلك أيضا إنكار القول بأن العمل من الإيمان. بعد هذا يأتي الحديث عن صورة الخلاف ونوعه، وهو الخلاف ما بين السلف وما بين أهل البدع من المرجئة والخوارج والمعتزلة في الإيمان. فهل هذا الخلاف هو مجرد خلاف في تسمية العمل، هل يسمى إيمان أو لا يسمى إيمان فقط، أم أن هذا الخلاف يترتب عليه مفاسد كثيرة وأحكام مخالفة للكتاب والسنة؟ بمعنى هل يقال بأن هذا الخلاف لفظي فهو خلاف في الأسماء فقط، أم أنه خلاف حقيقي ترتب عليه مفاسد عظيمة وترتب عليه أيضا مخالفة للكتاب والسنة؟ ف فأقول أما خلاف السلف مع الخوارج والمعتزلة وغلاة المرجئة فإنه خلاف حقيقي من كل وجه، لأن الخوارج والمعتزلة يرون أن مرتكب الذنوب كافر خارج من الملة، وأنه إن مات من غير توبة فإنه كافر مخلد في النار كما يخلد الكافر والمشرك. وكذلك أيضا غلاة المرجئة الذين يقولون إن المعاصي لا تضر الإيمان ولا تنقصه، بل يقولون بكمال إيمان المؤمن مهما ارتكب من الذنوب إذا كان مصدقا بقلبه أو كان ناطقا بلسانه، حتى قال قائلهم أن إيمانه كإيمان جبريل أو ميكائيل. وهؤلاء هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وهؤلاء أيضا خلافهم مع السلف خلاف حقيقي من كل وجه، لأن هؤلاء يرون أن أصحاب الذنوب المعاصي يقطعون بأن هؤلاء أنهم لا يعذبون يوم القيامة، وهذا هو الذي من أجله وصفوا بالمرجئة، لأنهم يعتقدون أن العذاب مؤخر عن أصحاب الذنوب المعاصي، فيكون كلامهم شبه قطعي بأن أصحاب الذنوب المعاصي أنه لا يعذب أحد منهم يوم القيامة، بل إن فيه يعني معنى القطع بأن الذنوب مغفورة لأصحاب الذنوب والمعاصي إذا حصل عندهم الإيمان في القلب. ولهذا جاء ذم السلف للخوارج والمعتزلة والمرجئة ولهذه المفاسد والأحكام المترتبة على قولهم في الإيمان ومخالفتهم لأهل السنة في ذلك. وأما مرجئة الفقهاء فهؤلاء نظرا إلى أنهم لا ينكرون وجوب العمل، وإنما ينكرون تسمية العمل إيمانا مع قولهم بأن أصحاب الذنوب معرضون للذم والعقاب، فيمكن أن يقالوا إن خلافهم مع السلف لفظي من وجه وحقيقي من وجه. فإذا نظرنا إلى أن خلافهم مع السلف هو في تسمية العمل إيمانا مع عدم إنكار وجوب العمل، وأن العمل عندهم يعتبر من ثمرات الإيمان أو من لوازمه، فمن هذا الوجه يقال إن الخلاف لفظي. وأما إذا نظرنا إلى ما يترتب على قولهم في الإيمان وهو أن العمل لا يدخل في الإيمان من معاني فاسدة كالقول بأن المعاصي لا تنقص الإيمان والطاعات لا تزيده، وأنه يكون كاملا وتاما بمجرد إيمان القلب، وما يترتب على ذلك من فتح الباب على مصراعيه لأهل الفسق والفجور وأصحاب الشهوات بأن أفعالهم لا تؤثر في الإيمان ولا تنقصه، مع مخالفة القول بأن العمل ليس من الإيمان لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم ذكر أدلة أهل السنة على أن العمل جزء لا يتجزأ من الإيمان. فإذا نظرنا إليه من حيث التسمية فقط مع القول بأن العمل لا بد منه، فنقول أن الخلاف مع مرجئة الفقهاء أنه خلاف لفظي. وأما إذا نظرنا إلى ما يترتب على ذلك من المفاسد وفتح الباب للشهوات وأصحاب المعاصي والذنوب، ويعني دعوة أن هذه المعاصي لا تضر الإيمان وفتح الباب على مصرعي لهؤلاء، مع مخالفة ذلك لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الخلاف حقيقي. فإذا يعني الخلاف مع الخوارج والمعتزلة وغلاة المرجئة فهو خلاف حقيقي من كل وجه، وأما الخلاف مع مرجئة الفقهاء فهو لفظي من وجه وحقيقي من وجه. وأما النقطة الأخيرة في هذا الموضوع وهو ما يتعلق بسبب الخلاف في مسألة الإيمان، وهو يعني أن أهل البدع ما الذي جعلهم يخالفون أهل السنة في هذه المسألة وهي مسألة الإيمان، فنقول أن هناك عدة أسباب. أولها الجهل بكلام الله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نجد أن الخوارج أنهم لما خرجوا على المسلمين بحجة أنهم كفار وأنهم خارجون من الملة وأنهم يعتبرون كفار بالذنوب، أنه لما نظرهم عبد الله بن عباس رجع كثير منهم، بمعنى أنهم علموا أنهم أخطأوا في ذلك وكانوا جاهلين قبل ذلك. وكذلك أهل البدع يلاحظوا أن عندهم جهل كثير بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الأسباب هو اعتمادهم على العقل والرأي، أنهم يعتمدون على آرائهم وعلى عقولهم، على العقل المجرد عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا العقل هو المشرع، فما قبله العقل قبلوه وما رده العقل ردوه. ونحن نعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى ما تعبدنا بالعقول، بل العقل قد يرى اليوم شيئا ورى غدا رأيا آخر. ولهذا يعني نقول إن يعني هؤلاء يعني لما قدموا العقل على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم رأينا يعني هذه المخالفة في مسألة الإيمان. ولذلك نجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم، وإنما يعتمدون على العقل واللغة. ولذلك تجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم، وهذه طريقة الملاحدة أيضا، إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة، وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها. هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم، وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك من الأمثلة على يعني تقديم العقل أنهم وضعوا قواعد وجعلوها هي المعتمدة في يعني أحكام الدين، فيقولون مثلا إذا تعارض العقل والنقل فما الذي يقدم؟ فافترضوا أن هذا ممكن، أن العقل يتعارض مع النقل، والأصل أن أهل السنة يرون أن العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح، فافترضوا ذلك حتى صاروا يقولون في بعض المنظومات التي نظموها في العقيدة يقول أحدهم وأي نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وإذا جئت إلى بعض مسائل الصفات على سبيل المثال فتجدهم في باب الصفات في صفة الاستواء لله تبارك وتعالى، أن الله تبارك وتعالى أثبت في القرآن أنه استوى على العرش، وينكرون استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، ويستندون في ذلك إلى بعض كلام أهل الأدب أو كلام بعض الشعراء، كقول أحدهم قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. وبناء على هذا البيت يفسرون الاستواء بالاستيلاء، وهذا يعني تكذيب ورد وإنكار للمعنى الصحيح للاستواء. وكذلك في مسألة الكلام التي أثبتها الله تبارك وتعالى في كتابه وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم، فينكرون أن الله تبارك يتكلم ويقول الكلام إنما هو شيء نفسي، ويحتجون بقول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وهكذا يعني الأمثلة كثيرة على يعني السبب الذي جعلهم يخالفون أهل السنة في مسائل كثيرة في العقيدة، وبالأخص في هذه المسألة هي مسألة الإيمان. هذا يعني آخر ما يمكن أن يقال عن يعني هذا الموضوع، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.